طيب احنا نحمد ربنا جدا، نحمد ربنا جدا، نحمد ربنا جدا على الستر، ولا ايه؟ ولا ايه؟ نحمد ربنا قوي قوي قوي على الستر. مقدر كل اللي قلتيه، بس مش الحمد لله، مش الحمد لله ان الغلط ده اتستر، ده اولا. ثانيا كملي معروفك لحد البناء، كملي معروفك لحد البناء، لحد ما يتقفل عليكم بيت ويبقى فيه بناء. بعد كده ابتهلي الى الله، واجتهدي في الدعاء في السجود، وكل يوم استغفري الله بسيد الاستغفار 1000 مرة، وكل يوم صلي على النبي بالصيغة الإبراهيمية 1000 مرة، ان ربنا، وبعدين ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يقويكي ويرزقك القرار في البيت. ما تفكريش فيها ولا تتمني تبقي زيها، فكري في نفسك واقبل على شأنك وعلى بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يهديكي. انا مش عارف هل انا فهمت من القصة غلط ان لسه البناء ما جاش، لسه ما اشهرتوش البناء، ولا اشهرتوه؟ لو ربنا سترك واكرمك وحصل البناء والاشهار، يبقى خلاص، يبقى ندعي الله سبحانه وتعالى ونجتهد في الدعاء بالليل في الاسحار، تبتهلي الى الله سبحانه وتعالى وتذكري الله كتير ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالقرار في البيت. لو لسه ما حصلش القرار في البيت ده، ولسه ما جاش القرار في البيت واشهار البناء، يبقى اصطبري لحد ما ربنا يقويكي ويبقى في تشهري البناء وعيلتك كلها تعرف بالبناء ده. ربنا يهديك ويتوب عليك وينجيكي.